نزرع الحب بيننا والحروب في طريقنا فهوانا وشوقنا فهوانا وشوقنا بيننا عرسنا شركتنا أفراحنا باركوا باركوا باركوا لي عريسنا باركوا لي عريسنا وازرع الحب بيننا وانثروا في طريقنا وهوانا وشوقنا وهوانا وشوقنا عكس الوان فرح تمنا والسرور وشد المسك والعرض باركوا باركوا لي عريسنا باركوا لي عريسنا وازرع الحب بيننا وانثروا في طريقنا وهوانا وشوقنا والمشاجيب تنوعت والقناديل سراجات والمشاجيب تنوعت والقناديل سراجات والمشاجيب تنوعت والقناديل سراجات والحمامات زغرادات والحمامات زغرادات وطيور حول من شادا باركوا باركوا باركوا لي عريسنا باركوا لي عريسنا وازرع الحب بيننا وانثروا في طريقنا